مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر أن إليه مرد علم الساعة، وأن كل ما يقع في هذا الكون بإرادته وبعلمه، وذلك دلالة على القدرة وعلى أن ما أراده يقع وما لم يرده لا يقع، وفي ذلك ترغيب للمتقين وتخويف للمجرمين. ذلك هذا الكتاب أمره عجيب، إليه أي إلى حرف جر والهاء إلى الله تعالى، إلى الله تعالى يرد علم الساعة، وحذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول لأن الكلام ينصب على المفعول. إلى الله تعالى ينسب ويرجع ويرد علم الساعة، يعني ما يكون في الساعة من الأهوال ومتى تكون الساعة، ذلك علمه يرد إلى الله، لأن الخلق يجهلون ذلك إلا من علمه الله من ذلك. وأهوال يوم القيامة يكثر ربنا من التخويف فيها في هذا الكتاب، لأن هذا اليوم يوم عقيم لا يوم بعده، ولأن هذا اليوم اليوم الذي تتمايز فيه الصفوف، هذا اليوم يجمع فيه الخلائق، هذا اليوم يوم التغابن، هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه، هذا اليوم لا تسمع إلا همسا، هذا اليوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. إذن علم الساعة هذا يرد إلى الله. قالوا متى الساعة؟ فنزلت الآية، والأثر لا أعلمه ثابتا، لكن أعلمه واردا، لكن لا أعلم ثبوته. نعم، أي إلى الله يرد علم الساعة، متى تكون وفي أي يوم وكيف يكون الناس، ولذلك التمايز الحقيقي يوم القيامة. الآن الفقير يأكل ويشرب ويفرح ويحزن وينام ويستيقظ، والغني يأكل ويشرب ويحزن وينام، الثمانية كل الناس سوا فيها، لذلك التفاوت بين أهل الدنيا قليل. واحد إذا كان عنده أموال قارون ما يقدر يمنع نفسه من الألم، ما يمكن يمنع نفسه من الأرق الحزن، ما يمكن يمنع نفسه من أن تأتيه مصائب، لا يمكن. أما الآخرة هي التي فيها التمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، تنظر إلى السماء، المتقون الذين تعبوا في الدنيا تنظر لبيوتهم كأنهم مثل النجوم، منازلهم عالية وأماكنهم مرتفعة وكراماتهم هائلة، لكن هؤلاء تعبوا في الدنيا، وعلى قدر التعب وعلى قدر البذل يرتفع الإنسان. نرجو الله أن يرحم ضعفنا، ولذلك الذي يسبق خلاص يسبق. أبو بكر أفضل الأمة بعد الرسل، أبو بكر، ما قال عمر ما سبقته إلا سبقني. نعم، ولما قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، قال لها إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما قالوا صلى فلان قال لا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفهم عمر وقال ارتضاك رسول الله لديننا، أفلا نرتضاك لدنيانا؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أيوة. ولذلك لما وقعت أكبر مشكلة وقعت في الدنيا وهو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، عمر عقل وعلي قال ما مات رسول الله، فلما جاء أبو بكر قبله وغرق المنبر وقال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر شيء، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. قال عمر فهمت استيقظت. إذن يقول إلى الله تعالى يرد علم الساعة، علم ما بعد الموت، وكل إنسان تقوم ساعته بعد نزع الروح منه خلاص، يفتح له نافذة من قبره إلى الجنة أو إلى النار. نعم. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، لأن بعض الثمر يكون له كم أو كمة أو كمة، وهو الكفراء الذي يكون فيه داخل الطلع، يعني النخيل وبعض الثمرة تكون محاطة بشيء يسمى الكم، فإذا انفتح تكون الثمرة داخله. أيوه. وما تخرج من ثمرات من أكمامها من الأشياء التي كانت تغطيها، سواء كانت أول زهرة وبعدين تنفتح عن الثمرة، أو كان زي الكم كالألسنة التي تخرج منها ثمرة النخيل يطلع زي اللسان هكذا بعدين تنفتح عنه. وكل ثمرة تخرج وكل شيء في الدنيا الله تعالى يعلمه. إذن إلى الله تعالى يرد علم الساعة فلا يعلمها إلا هو. وما تخرج من ثمرات من أكمامها الله إلا الله يعلمها وقدرها. وما تحمل من أنثى من حمل إلا الله تعالى قدره وعلمه. ولا تضع حامل حملها إلا بإذنه والله يعلمه. واذكر يا نبي يوم يناديهم، هؤلاء المشركون أين شركائي، ويوم اذكر هؤلاء وخطورة الموقف يوم يناديهم، يوم ينادي الله جل وعلا المشركين ويقول لهم أين شركائي، قالوا أين شركائي، ويوم يناديهم. هذا اليوم يوم خطير، ولذلك نحن نقرأ هذا ويقرأ علينا ونحن في الدنيا، هل بقي لنا عذر؟ لا عذر لنا، نسمع هذا ونحن في الدنيا فننجو بأنفسنا، نخطط خطة لكل واحد منا ينجو ولا يكون من هذه الشريحة التي أخبر الله عنها، فنعتبر ونتجنب ونجتهد في أن نكون من أهل الجنة ونخاف أن نكون من أهل النار، ولا وليس نملك إلا أن نقوم بالأسباب، الأوامر ننفذها والنواهي نجتنبها، وما أردناه يعطيه الله لنا. إذن واذكر يا نبي يوم يناديهم، ينادي الكفار قائلا لهم أين شركائي، أيوة ناديهم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون وتدعون وتطلبون منهم وتشاركونهم معي. ولذلك يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبعدين يبدأ بعضهم يتلاومون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة، فلو أن لنا رجعة للدنيا، يا أحبتي هذا يقال لنا ونحن في الدنيا. المشكلة أهل القبور الذين الواحد منهم يتمنى يرجع للدنيا ليتوب ليصلي ليتصدق ليبر بوالديه ليكرم جيرانه ليصل رحمه ليصلي ليسأل الله. المشكلة أهل القبور شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. هذه المشكلة. أما نحن الآن في الدنيا ما عندنا مشكلة، نتوب نعمل نتصدق نصل نصوم. أما أهل القبور فهم الذين في ورطة الآن، الذي منهم مات على الضلال في ورطة لا يعلمها إلا الله، وندم لا وراء وراءه، ونحن يقص لنا هذا ونحن في الدنيا لنعتبر. الله يقول فاعتبروا اعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا العبرة ولا تكونوا كهؤلاء. نعم. قالوا آذناك أعلمناك وأخبرناك وشهدنا عندك، ما لنا ما منا من شهيد إلا يشهد أن عبادة الأوثان ضلال وعبادة الأصنام، وأنه لا رب إلا أنت ولا معبود إلا الله. كلنا شهداء أنك أنت الرب المعبود بحق المتصف بصفات الكمال والجلال، وأن الكون خلقته ورزقته، وأن كل شيء بأمرك وقضائك وقدرك. ما لنا من شهيد. وغاب عنهم، غاب خلاص، اضمحل. ما كانوا يدعون من قبل من الأصنام ومن الأولياء، ومن لأن كل إنسان له معبود. بعض الناس يعبد الأصنام، وبعض الناس يعبد شهوته، وبعض الناس يعبد زوجه وأولاده. لأن العبادة، عدي بن حاتم لما قال له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله نحن ما نعبدهم، قال أليسوا يحللون لكم الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم. لأن هذا ملك الله، التحليل والتحريم لله، هذا خصائص الربوبية. وإن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فلذلك يا أحبتي هذه النصوص تنزل علينا ونقرأها لنعتبر لننجو لنستقيم لنتدبر لنتفكر لنتأمل لنخرج هذه الكنوز لنسعد في دنيانا لنرحم في أخرانا. وغاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل، خلاص الناس اللي كانوا يعبدوهم من الأوثان والأصنام والأصدقاء. واحد يكون في بيته، طيب يأتوه الأولاد والزوجة ويقولوا له نحن ما لنا زي جيراننا، يروح يجيب لهم طبق، يجيب هذا الطبق يأتي بألفي قناة، وبعض هذه القنوات إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله. هذه القنوات تدرس أصحابها، يدرس الشيطان، سبقوا الشيطان. طيب وبدل من أن تطلع الملائكة عنه كل يوم في صحيفته ما يسره، تبدأ الملائكة تطلع عنه كل يوم في صحيفته ما يسوءه يوم القيامة. ولذلك يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. نحن ما لنا زي الناس، نحن إيش اللي جرى لنا؟ والآن أصبحت الأمور لا تعالج إلا بزرع الإيمان في القلوب. واقع العالم في هذا العصر لا ينفع فيه إلا حقن الإيمان في القلوب لكثرة الشر وسهولته وتكالب الناس على الإسلام والمسلمين. لا ينفع إلا فضل الله ثم يعني إدخال الإيمان في قلوب الناس. فالإنسان إذا امتلأ قلبه من الإيمان لا يحب إلا رضا الله، ولا يحزن إلا من سخط الله، ولا يقوم إلا لله، ولا يجلس إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله. فيكون إذا غض بصره انتشى وفرح لأنه امتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين. وإذا أراد أن يتكلم تذكر أن هذا الكلام فيه غيبة أو كذب يسكت وينتشي فرحا، لأنه امتثل قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا يغتب بعضكم بعضا. فهذا يكون من أولياء الله، فما أراده يعطيه الله له، وما خاف منه حماه منه ربه. وأي شيء أعظم من هذا بالله عليكم؟ أي شيء في الدنيا أعظم من أن يكون العبد لله، من أن يكون العبد مستقيما على ما أراد منه ربه؟ وربنا لم يكلفنا بالمستحيل، لم يكلفنا بالمستحيل. وإذا كلفنا وصار صعبا علينا أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. فالبدار البدار البدار غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وأيقنوا ظنوا هنا أيقنوا ما لهم من زوال، ما لهم من مخرج. لا يسأم الإنسان الكافر بدليل السياق من دعاء الخير، يسأل الله الغنى، يسأل الله الرزق، يسأل الله الولد، يسأل الله العزة، وإن مسه فيئوس. ولذلك كفار قريش كانوا أحزن من بعض المنحرفين في هذا الزمن. المنحرفون في هذا الزمن إذا كانوا في كرب يقولوا يا ولي يا ولي، يدعو الأولياء، والأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكل بلد فيه أولياء يدعون، يدعوهم الناس الذين عندهم قصور في العلم. وإلا مسلم ما يدعو إلا الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله. والدعاء عبادة، فالدعاء لا يكون إلا لله لأنه عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله. لكن نتيجة للعرف والجهل والبعد عن العلم تجد بعض الشرائح تذهب وتسأل من القبور الحوائج، وهذه مشكلة. كفار قريش كانوا إذا دهمتهم الكروب يقولوا احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد في هذا الوقت، فإذا أمنوا عند ذلك إيش يأتون بالشرك، لكن وقت الكروب لا يدعون إلا الله. وهذا في محكم التنزيل، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. إذا نجاهم الله يعودون إلى الشرك. ولذلك عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب سفينة وذهب إلى الحبش، فهاج عليهم البحر الأحمر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد الآن وإلا غرقتم. ففهم وقال إن اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يده. فلما نجاه الله جاء ودخل في الإسلام. وإن مسه الشر جاءه مرض أو فقر أو مصيبة يؤوس قنوط، كثير اليأس كثير القنوط. أما الصحابة والصالحون إذا جاءهم النعم يخافون ويشكرون الله، وإذا جاءتهم النقم يتفاءلون ويقولوا هذا رفع لدرجاتنا ومحي لسيئاتنا. ولذلك لا مثل لا أحد مثل المسلم، عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك المسلم لا مثيل له، فهو يجني الحسنات، تأتيه النعم يحمد الله، جاءته النقم صبر وطلب الثواب من الله فهو على كل خير. لذلك والله يبتلي لا إكراما ولا إهانة. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء لتبلون. إنسان يكون فقير هذا يمكن كرامة له، يمكن يكون غني فتنة له. لذلك المسلم يقوم بالأسباب ويسأل الله العافية، لكن لا بد أن نقوم بالأسباب، لأن الله تعالى جعل هذا الكون وجعل الدنيا هذه بالأسباب. قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. نبذل بعدين نأخذ الثمن، أما الذي لا يبذل يكون يوم القيامة من المفلسين. لا بد من العمل، لا بد من الإيمان، لا بد من الكف. وأخطر ما يأخذ الحسنات السيئات، أخطر ما يأخذ الحسنات السيئات، وأنفع ما يعمل الإنسان يكثر الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، فأنت إذا أكثرت الحسنات وكنت اغتبت هذا أو ظلمت هذا وجاء الدائنون يبقى لك ما يدخلك الجنة. لكن إذا كنت عملك غير كثير أو كنت مسرف على نفسك في الظلم جاء الدائنون وأخذوا حسناتك، ثم أخذت سيئاتهم ووضعت عليك ثم راحت وتوضع في النار. ولذلك أخطر ما نواجه هذا الذي يسمى اللسان. قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا. هذا اللسان لا يوجد شيء مثل اللسان، والبصر والسمع، موارد العلم هذه ينبغي أن نتعود على استعمالها في طاعة الله. فإذا فعلنا ذلك الله تعالى أعزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. والإنسان الذي لا يعمل السيئات ولو عمله قليل يكون عنده رصيد من الحسنات لا يعلمه إلا الله. والإنسان الذي يقوم بالسيئات ولو يعمل الحسنات يكون رصيده قليل. خذ الآن ماعون كبير وخليه ممسك ووضعه تحت يعني حنفية تنقض، وخلي إذا كان جالس 24 ساعة تجده امتلأ ولو كبير. خذ ماعون صغير وافتح عليه الحنفية التي وخليها بقوة وخرجه ما يمتلي. فالسيئات يكون الإنسان كأن أعماله ما يضيعها. ذلك من الترشيد أن نترك الغيبة، من الترشيد أن نترك النميمة، من الترشيد أن نترك الظلم، من الترشيد أن نبتعد عن الحرام، من الترشيد أن ننظر في الأعمال التي تربحنا وعناءها قليل. ما الأعمال التي تربحنا وعناءها قليل يا أحبة؟ أحسنت، الذكر. الذكر، أنت ذاهب للمسجد، ذاهب للعمل، ذاهب للسوق، ذاهب للصديق، ذاهب للمستشفى. الذكر يكثر الحسنات ويحيي القلب وعناء قليل. لذلك من الترشيد أن ننظر في الأمور التي حسنات كثيرة وعناء قليل. قل هو الله أحد، تعديل ثلث القرآن. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن من الترشيد أننا نبتعد عن الحرام وننشط في الطاعات، ومن الترشيد أننا نتعاون. هل رأيتم جمعية للترشيد في الحسنات؟ في جمعية الترشيد في الكهرباء، الترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق، لكن لماذا لا نعمل الترشيد في الحسنات؟ ليش ما نرشد في الحسنات؟ في الحمد لله جمعيات كثيرة لكن ما هو بهذا الاسم. ليش ما نقول جمعية للترشيد في الحسنات؟ ما نضيع حسناتنا أبدا. حسنة أخذتها تبقى لي، لأني لا أكذب، لا أتكلم على الناس، لا أغتاب، لا أعمل معاصي، فتكون كل حسنة لك. يوم القيامة يكون رصيدك كبير، فيكون بيتك في يعني ومنزلتك رفيعة. نعم. وإن مسه الشر عياذا بالله هذا الكافر، فكثير اليأس وكثير القنوط من رحمة الله تعالى، نرجو الله السلام والعافية. وهذا الكافر إذا ابتليناه ببلايا ثم تفضلنا عليه بأن كشفنا عنه ما كان فيه، ليقولن بهذه النعمة وهذه المنافع التي أعطيناه هذا لي، هذا أستحقه أنا وأعطي لي لاستحقاقي له. ثم يقول ولا أعتقد الساعة قائمة، ما فيه ساعة، أرحام تدفع وأرض تبلع، ولئن ألقناه يعني نعمة مال وولد وجاه وصحة وعافية رحمة منا من بعد بلاء مسته ضراء مسته، لا يكفر بالله ويقول أن هذا لي، هذا شيء أنا أستحقه. كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا أعتقد الساعة تقوم أبدا، ولو فرضنا أن الساعة قائمة ما أعطاني هذا إلا لمكانتي عنده، هذا الغرور. ولئن رجعت إلى ربي وفرضنا أن فيه بعث وفيه رجوع، إن لي عنده للحسنى للكرامة كما أعطاني الكرامة الآن. فلعلة ما قالوا وما فعلوا لننبئن، والله لننبئن، لنخبرن الذين كفروا بما عملوا في الدنيا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ لا نهاية له. كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، كلما خبت زدناهم سعير، يعني يسقون الحميم ويأكلون الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ويقعون في بلايا لا نهاية لها. لذلك العقل لا يجعل نفسه من أهل النار، يتسبب لأن ينجوها الله من النار. النار أعوذ بالله، إذا أنعمنا على الإنسان أعرض. الله جل وعلا إذا أنعم على الكفار وأعطاهم ما يريدون أعرضوا عن طاعة الله وعن شكر نعم الله، وابتعدوا عن قبول ما جاءت به رسل الله وأتباع رسل الله مما يدعو هؤلاء الكفار له من النجاة ومن طاعة الله واتباع شرعه، أعرض هؤلاء. وإذا أنعمنا على الإنسان الكافر وأغلب الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع كرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله، نصيب الجنة واحد من الألف. يا آدم ابعث بعث النار، ما بعث النار من كل 1099 و900. عند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هول هول. لكن الله تعالى ينجي المتقين ويحميهم ويكرمهم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وينجي الله الذين بمفازتهم بفوزهم بالأعمال الصالحة، لا يمسهم السوء. أعرض عن قبول الحق ونأى وابتعد بجانبه عن أن يشكر الله وأن يتبع رسله وأتباع رسله. وإذا مسه المرض أو الجوع أو العقوبة فذو دعاء عريض، دعاء كبير يجعر ويدعو ويصيح ويصرخ. قل أرأيتم أخبروني إن كان هذا الوحي من عند الله وهذا الكتاب جاء من عند الله ثم كفرتم به، ما موقفكم؟ ما حالكم؟ إذن قل أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم أنتم كفرتم به ولم تؤمنوا به، إذن أنتم لا أضل منكم ولا أبعد من الحق ولا أوقع في الشقاق منكم أنتم هؤلاء. ولذلك قال من أضل ممن هو في شقاق بعيد. من هنا لا أحد أضل، فمن إما استفهام بمعنى النفي أو هو نفي. من أضل ممن هو، أي لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد، أو أي أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد. نعم، هل من هي استفهام أو نفي؟ نعم، شقاق، الشق هو الذي يكون في جهة وأنت في جهة. بعيد أي بعيد عن قبول الحق، بعيد عن السماع له، عن الركن له. سنريهم آياتنا وأدلة وحدانيتنا وما يتصف به ربنا من صفات الكمال والجلال، ومما أسدى إلى خلقه من النعم، ومما دفع عنهم من النقم في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم أن هذا الدين وأن الله جل وعلا هو الحق الذي لا وراء وراءه. قال العلماء سريهم آياتنا في الآفاق، الشمس والقمر والنجوم والرياح، وفي أنفسهم قالوا يأكل ويشرب من محل وتخرج الفضلات من محلين، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك هذا الإنسان فيه من العبر ما لو تأمله لتيقن أن هذا صنع الله. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ما في واحد يجري وتسقط رجله، ما في واحد ينام وتسقط أذنه، شددنا أسرهم، قادرين على أن نسوي، نجعل يدك يد البعير، ليست الأصابع متفرقة، ليست البصمة، البصمة هذا مرجوح، لكن نجعل يدك يد البعير، ما يقدر يعقد ولا يحل ولا يعمل الأمور الدقيقة. العين هذا الصبغ الأبيض وهذا الأسود وجميل، وجعل العين عليها هذا الغطاء، والفم جعل عليه هذا، والأذن لم يجعل لها غطى وجعل فيها مادة تجفل منها الحشرات، وجعل هنا في الأنف مادة عشان لا يدخل في الرئة الغبار، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والكرش الضعيفة جعل العيون حارسة لها والأيدي أمامها، والظهر الذي ليست عنده عيون جعله قوي يمكن يتحمل رفس أو ضرب، أما البطن المسكين أي شيء يمكن يشقه، العين عليه واليدين عليه أمام، صنع صنع عجيب. وأعطاك هذه اللحمة التي تسمى اللسان، وجعل تحتها عين عذبة تسمى الريق، تجم لك على قدر الحياة والحاجة، وتبين لك ما يجيش في صدرك. علمه البيان ووضع ميزان، ونهانا عن الطغيان في الميزان، لأن الطغيان في الميزان يسبب دمار للكون. جعل ليل، جعل نهار، جعل برد، جعل حرارة، جعل حلال، جعل حرام. فهذا الميزان لا تطغوا فيه، لا تجعلوا الحرام حلال، ولا تجعلوا الليل نهار ولا النهار ليل، ولا تجعلوا الطبيعة التي خلق الله تغيرها حتى لا يهلك الكون. لذلك الطغيان في الميزان هذا سبب دمار للكون. الله أوجد غابات على وجه الأرض تنتج الأكسجين، فإذا راحوا يريدوا الخشب وكل الغابات قطعوها يقل الأكسجين على وجه الأرض، فماذا يقع؟ جعل على وجه الأرض نوع من الغازات سام متفرق، يروحوا يجمعوا هذه الغازات السامة في محل واحد تسبب دمار للكون. ولذلك قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للمخلوقات وجعل فيها ميزان فلا تطغوا في الميزان فتهلك المخلوقات. لذلك الآن هذه الطبقة إيش؟ أذون اللي فيها انفتاح، هذا الآن الجبال الثلج تذوب. طيب ما لا يقع بعد ذلك؟ ألا تطغوا في الميزان. لذلك كل ما اكتشف شيء المسلمون نائمون، وكل هؤلاء الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يبحثوا عن شيء ويجدوه يقولوا هذا موجود في كتابنا، قادرين على أن نسوي بنانا، هذا موجود في كتابنا لا تطغوا في الميزان ويخلق ما لا تعلمون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. كل ما اكتشفوا شيء نقول هذا في كتابنا، لكن نحن نائمون. ينبغي أن نجتهد، نقرأ، نتعلم، نتعاون، نتحابب، نبذل في العلم، نبذل في الإبداع. أمة الإسلام، العالم في حاجة إلينا، لا بد أن نهتم بالعلم، لا بد أن نهتم بالعقول، لا بد أن نوطن العلم في بلاد المسلمين. 1,700,000,000، 1,700,000,000، العالم في حاجة إلينا. وبعدين الله قال أوفوا بعهدي، والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. فالطريقة واضحة يا أحبتي. ومن أنفع ما ينفع المسلمون في هذا الوقت هو تمثل الإسلام. أنت يمكن أن تلبس لبسة المسلم، وتنام نوم المسلم، وتسافر سفر المسلم، وتبيع بيع المسلم، وتشتري شراء المسلم، وتعامل بيتك تعامل المسلم، وتذهب للسوق بمشية المسلم، وتبيع وتشتري شراء وبيع المسلم. إذا كل واحد منا تمثل الدين خلاص الإسلام يرتفع ويقوى. وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين هذا الذي يقوضنا. كل واحد يقول الله يهديهم ما فعلوا، والله يهديهم ما فعلوا. طيب الله يهديك أنت، وانت وين؟ لا يكلف الله نفسا كل امرئ بما كسب. إذا كل واحد منا يقوم بما يستطيع ترتفع الأمة وتقوى. ونحن نأخذ الناس بالإكرام وبالرفق. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا فعلنا هذا بعد مدة قليلة العالم يدخل في الإسلام، فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. نعم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الله تعالى هو الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألم يكفي هؤلاء ولم يقتنعوا بأن كل شيء في الكون الله شاهد عليه؟ ألا حرف استفتاح وتنبيه. إن توكيد هم هؤلاء الكفار في شك من البعث ومن يوم القيامة ولقاء ربهم ليحاسبهم على أعمالهم. ألا إنه جل وعلا بكل شيء يقع في الكون محيط به. فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي. والجملة صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز كتاب ربنا. بالله عليكم هل بقي لنا عذر بعد هذا؟ إذن من الآن كل واحد منا ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي، وما أراده يعطيه الله له. الأوامر نقوم منها بما نستطيع، والنواهي نجتنبها، لأن النهي ما فيه تعب، الكف ما فيه تعب، الكف لا تعب فيه. ما أمرتكم به فأتوا منه، وما نهيتكم عنه هذا هو الفوز. وبعدين الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أمين من النار ودخل الجنة. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والذي يعوقنا عن الله أربعة أمور لا بد نحفظها: الشيطان والناس والنفس والمال. هذه الأربعة هي التي تحول بيننا وبين الجنة، وهي التي تبعدنا وتحرفنا إلى ما لا ينفع. الناس لا تصحب إلا من يرفعك أو ترفعه. الدنيا رزقك مضمون، لا تطلب الدنيا بالحرام بالدناءات بشيء يخالف المروءة ويقدح فيها. أطلب الدنيا طلبا جميلا، نفسك أغصبها وجاهدها حتى تستقيم على الحق. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حجبت الجنة بالمكاره، غض البصر، كف اللسان، إكرام الأيتام، علاج المرضى، إصلاح ذات البين، التغاضي عن زلات الإخوان، وأن تصل من قطعك، كل حجبت الجنة بالمكاره، فمن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، وحجبت النار بالشهوات، النظر، الضحك، اللعب، النوم، الأكل، الفسح، خلاص إنسان ما له شغل، الذي يحب يفعله والذي لا يحب يفعله، يسمع حي على الصلاة خلاص. وحجبت النار بالشهوات، أكل يريد، نظر يريد، لعب يريد، كلام يريد، خلاص ما عنده قيود. إذا من اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. حديث صحيح. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.